رمت الطفل إليها بيد وبأخرى مسح الدمع عن سجم عز ما يطلبه يا رحمة كيف تأتي برفاة وارما قلب البؤس على أوجهه لن ترى كاليتم بؤسا محتكم ينشأ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن انهدم قلب البؤس على أوجهه لن ترى كاليتم بؤسا محتكم ينشأ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن انهدم خائضا في لوجج العيش على ضعفه والعيش بحر محتدم تائها في ظلم ما تنتهي حائرا يخبط في تلك الظلم ليس في الدنيا ولا في ناسها فهو يحيا في وجود كالعدم قلب البؤس على أوجهه لن ترى كاليتم بؤسا محتكم ينشأ الطفل ولا ركن له ركنه من صغر السن انهدم